بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. والحديث في البخاري ومسلم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني بعد إسلام عمرو رضي الله عنه، أسلم متأخرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره، وحتى لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مدد في أبي عبيدة رضي الله عنه، والجيش فيه يعني كبار الصحابة والأمير عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو قال: خلاص، يعني بما إن النبي عليه الصلاة والسلام خلاني أمير على الجيش، فيبقى أنا خلاص أنا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ ها هو مستني بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إيه أنت يا عمرو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقلت: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: خلاص يعني ماشي، عائشة والصديق. طيب أنا ممكن أبقى تاني واحد، يعني شوف هو إيه، هو متصور إن أنا ممكن أكون المنزلة بتاعتي في المحبة بعد الصديق على طول. وده يا جماعة سيدنا عمرو يعني رجل عاقل، يعني ويعني شديد الذكاء، فده يدل على ان قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعامله حلو، يعني قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقبل عليه وبيؤلف قلبه، لدرجه ان سيدنا عمرو ظن ان هو احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان بيعامله ازاي عشان هو يتصور؟ يعني احنا مش بنتكلم عن شخص قليل الفهم او قليل الذكاء، لا، ده عمرو. عمرو يعني سيد في قومه وقائد ذكي في غاية الذكاء، يعني إنسان عاقل. فمعنى إن هو يتصور التصور ده، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامله معاملة غير عادية، معاملة فيها لطف وفيها تودد وفيها تألف. فسألوا قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. قال: فعد رجالا، يعني فضلت أسأله فمين يقول فلان مين فلان. قال: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. خلاص، إيه، أنا خلاص أنا هسكت. فهنا في الرواية اللي جابها هنا الإمام الترمذي رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. هو فهم بقى سيدنا عمرو، فهم بعدين، فهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، رغبة في إسلامهم، رحمة بهم. فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه، كان لسه عمرو بقى رضي الله عنه، سيدنا عمرو لسه داخل في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل على سيدنا عمرو، يقبله بوجهه وحديثه، قال: حتى ظننت أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. هنا الصراحة ده من الأساليب التربوية، إن لو المدعو أنت شفت إن هو عنده أصل، ده هنا ده مشكلة. يعني فكرة إن هو يتصور إن أنا في المكانة والدرجة والخيرية أحسن من الصديق وأحسن من عمر وأحسن من عثمان، فده بعيد جدا. سيدنا عمرو مع مكانته وجلالة قدره، لكن ازاي ان هو يصل لدرجة سيدنا ابو بكر، ثاني اثنين يدهما في الغار؟ وازاي ان انت تتصور ان انا المنزلة بتاعتي تسبق في الخيرية والدرجة الصديق رضي الله عنه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر السؤال ده من سيدنا عمرو جاوب إجابة صريحة، صدق معاه. يعني ما ايه يعني كان ممكن ايه حد مثلا مننا مثلا ايه يتحرج مثلا في موقف زي ده، او ان هو يجامل او يقول كلام مثلا مش خلاف الحقيقه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له: ابو بكر. قال له: طب مين؟ طيب انا احسن من عمر؟ قال له: لا، عمر احسن. قال له: طيب مين احسن، انا ولا عثمان؟ قال له: عثمان احسن. قال: فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت اني لم اكن سالته. هنا قال في الشرح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، وهذا من تمام حكمته وكرم خلقه وحسن صحبته، يتألفهم بذلك ليثبتوا على الإسلام. علشان الناس تدخل في الإسلام أولا لو هو مش مسلم، أو علشان بعد لما يدخل في الإسلام يثبت على الإسلام. فكان كثيرا ما يقبل بوجهه وحديثه عليه، وسبب ده أنه كان حديث عهد بالإسلام. أنه كان حديث عهد بالإسلام، يعني كان إيه؟ كان لسه سيدنا عمرو داخل في الإسلام إيه؟ حديثا. ومن رؤساء قومه، يعني هو سيد في قومه ولسه داخل الإسلام. قال: حتى ظننت أني خير القوم، أي من كثرة التفاتي إليه. يعني من كتر ما النبي عليه الصلاة، تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المجلس، فإيه يبص لسيدنا عمرو ويبتسم، ولما سيدنا عمرو يسأل سؤال يقبل عليه ويهتم بالكلام بتاعه، ده هيدي إحساس لسيدنا عمرو إن هو إيه؟ إن أنا يعني أكيد ليا مكانة خاصة في قلب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. يعني هو ده مش، يا جماعة، هو مش ادعاء، يعني مش ادعاء في عدم صدق، لا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مش تمثيل يعني، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو طبعه الكرم والتواضع والتالف، ده حسن خلق جبله في النبي عليه الصلاه والسلام، مع الرحمه واراده الخير بالمدعو، فهو يحب ان هو يثبت عن الاسلام، فبيتكلف ان هو يتودد اليه ويقبل عليه بالوجه وبالكلام. فاهمين يا جماعة؟ قال: حتى ظننت أني خير القوم. قال: وفي هذا تربية للمسلم على الإقبال على من يجالسهم بالبشر. قاعد مع الناس، ما تبقاش قاعد ماسك الموبايل، قاعد بتلعب مشغول، او حد يكلمك ما تديش اهتمام للكلام بتاعه، لا تقبل على كلامه، ما تبقاش مش مستمع للكلام اللي بيتقال، او تبقى وشك كده ايه مكشر والناس بتكلمك، او حد يكلمك انت تبص الناحية التانية، او فده ايه ده مش حاجة كويسة، خصوصا في الدعوة. فبيقول هنا: تربية المسلم على الإقبال على من يجالسهم بالبشر، وألا ينشغل عنهم، وأن ينصت إليهم ويقبل عليهم، وأنه على الداعية أن يتألف القوم، فإن ذلك يعينه على دعوته ويجمع القلوب عليه. يعني لابد أن الداعي إلى الله يتألف قلوب الناس من غير ما يتنازل عن دينه، من غير ما يتنازل عن دينه، لكن إيه؟ لكن يعمل على إن هو يقبل على الناس ويتواضع ويتعامل مع الناس بالرفق والرحمة، يؤلف قلوب الناس، ده يعين على دعوته. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ يعني لما أقبل عليه ظن أنه خير القوم، وربما كان خيرا من أبي بكر وعمر، وفي الحقيقة أن إقباله عليه كان ليتألفه، لأنه رضي الله عنه كان حديث عهد بإسلام وكان سيدا في قومه. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، أي أجاب سؤالي بجواب صدق وقول حق من غير مراعاة ومدارات خلق. وهذا من أساليب علاج أمراض النفوس قبل تمكنها، مسألة إن أنت تتعامل بصدق أو بحزم، ده يعالج مرض النفس ومداواة آفات القلوب قبل استفحالها. لأن لو هو النبي عليه الصلاة والسلام جاوب إجابة فيها نوع من الإيه يعني مواربة، فممكن سيدنا عمرو يعتقد في نفسه في إن هو في درجة أعلى من الدرجة اللي هو فيها. فهنا قال ده في مداواة بتوقيف النفس عند حدها وتعريفها بقدره. قال: فلوددت، أي أحببت وتمنيت، أني لم أكن سألته، أي حياء من ظهور خطأ ظنه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال أنس: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا أنس بيقول إنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فبيصف بيشوف يشوف هنا الأخلاق اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل بها مع أنس رضي الله عنه. فيقول: أنا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط. وأف هي في يعني في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه مضطجر متكره. يعني لما تقول اف يبقى انت كانك ايه متضايق من الشخص اللي قدامك. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قال: يقال لكل ما يجر منه ويستثقل اف له. فالنبي عليه الصلاه والسلام رغم ان اكيد كان في تقصير من انس رضي الله عنه، اكيد ان هو في يوم من الايام قصر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مفيش مرة قال له أف لك. فقال: ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بيتعامل معاه يتغاضى، يحلم عليه، يعرض، وده من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. مثلا قال له على حاجة اعمل كذا، من أمور الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس ينسى مثلا أو ينشغل أو فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقولوش أنت ليه ما عملتش؟ مش أنا قلت لك اعمل كذا ما عملتش ليه؟ يعني لم يقل لشيء صنعته لما صنعته، ما عاتبنيش عتاب شديد، ولا لشيء لم أصنعه وكنت مأمورا به لما تركته. وده يعني فيما يتعلق بالخدمة والآداب. مش في التكاليف الشرعية زي إيه، زي العبادة والصلاة والحاجات دي. قال القاضي عياض في آخر الصفحة: وحسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم، واحتمالهم، والحلم عنهم، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. وقيل حقيقة حسن الخلق بذل المعروف. بذل المعروف إن أنت تحسن إلى الناس وتبذل إلى الناس الخير والمعروف، وكف الأذى إن أنت تكف أذاك عن الناس، الأذى اللي باللسان وبالأفعال، وطلاقة الوجه الابتسامة والإقبال على الناس بالبشر. قول أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزا. هنا في ضبط الكلمة مسست، ماشي، وبرضه إيه، وقيل مسست بالفتح، يعني مسست يعني، أو مسست ما لمست. والخز ما ينسج من صوف وحرير، يعني الخز ده يكون خليط من الصوف والحرير، ولا حريرا الحرير اللي هو خالص، ولا شيئا، يعني بيقول: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنعم. قال: ولا شممت مسكا قط، وهو من أطيب الطيب، ولا عطرا، يعني لا مسك ولا عطر، عموم تعميم يعني أي عطر، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لعرق النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة. فعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سليم رضي الله عنها كانت تجمع العرق، وكانت تضع العرق في الطيب، تطيب به الطيب، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها، قالت له: أنا بس يعني إيه، أنا بحط العرق ده بطيب الطيب. قال النووي رحمه الله، يعني هي بتقول ان هي تخلط، قالت: عرفك ادوف به طيب، يعني اخلط العرق مع الطيب. بسم الله. قال النووي رحمه الله في هذه الاحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما اكرمه الله تعالى. فقال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيب، يعني دي صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يمس طيب، العرق ريحته طيبة. ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه، يعني هو كان النبي عليه الصلاة والسلام رائحة العرق طيبة، وكان يستعمل الطيب زيادة في التطيب لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. وده تقدم معانا في الباب الطيب، وإن قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التطيب. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال القوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. يعني كأن الرجل استعمل نوع من الزينة، نوع من الطيب له لون، وده يكون خاص بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا، أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، أي من طيب أو زعفران. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. وده يا ريت إن احنا نتعلم الـ الـ الأدب ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. عارف أنت مثلا تقول لحد أنت إيه؟ أنت كده بتغتاب فلان، فيقول لك لا ما أنا بقول له كده في وشه. أيوه بتقول له كده في وشه، ده برضه إيه؟ ده مش من السنة يعني، يعني ده مش حاجة إيه؟ مش حاجة، مش شجاعة مثلا، أو إن أنت تقول لإنسان، تواجه الإنسان في وجهه بما يكره، ده خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه مباشرة كده، إن ده يكون ثقيل على الإنسان. وهذا قال: وهذا من كمال حسن خلقه، فيأمر وينهى وينصح ويعلم دون أن يواجه أحدا بشيء يكرهه إلا بمقتضى المصلحة. لو تقتضي المصلحة ولو الشخص على حسب برضو إيه، وإن شاء الله ده هيجي معانا بالتفصيل لما بإذن الله نتدارس كتاب الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. ده إن شاء الله هيجي معانا بإذن الله. إن طيب هو ما ينفعش بقى إن أنا أشد على حد في النصيحة، أو إن أنا أكون حازم مع حد معين، أو لا، هنا هيختلف على حسب برضو الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. ففي أحاديث كتير النبي عليه الصلاة والسلام شدد على أصحابه، لكن ده يعني إن شاء الله ليه وقته بإذن الله نتكلم عنه بالتفصيل يعني. ماشي، لكن هنا إحنا نتعلم إيه؟ أدب. إن لو أنا أقدر إن أنا أوصل النصيحة والمعلومة بشكل غير مباشر، يعني إن أنا أقول إيه، ما بال أقوام. يعني كان ليا حد من مشايخي كده ربنا يبارك فيه، كان مثلا إيه، ممكن هو إيه، أنا أقول مثلا كلمة غلط مثلا، أو يعني أتصرف تصرف مش صح، إيه، أو أعلق تعليق على حاجة، أو أقول يعني إيه، هو لاحظ حاجة فكان إيه، يخزنها عنده. يعني الموضوع ده صراحة غريب، يعني كان يخزن الموضوع عنده، وبعدين يجي بعد فترة كده وإحنا بنتكلم وكأنه يتكلف إن هو بيتكلم عن حاجة، أو بيتكلم عن موضوع، أو يضرب مثال في كلام عام، وفي وسط الكلام يدخل الرسالة اللي هو عايز يوصلها. يدخلها بقى إيه، من خلال حديث، من خلال آية، من خلال موقف، يحكي قصة، مش عارف ايه، احنا بنتكلم، فلاقي انا رساله وصلت لي، افهم بقى، يعني افهم ان هو عايز يقول لي حاجه بس بطريقه فيها نوع من الرقي يعني. وطبعا ده لا يحسنه كل انسان، يعني مش كل حد عنده ايه، عنده الملكه دي وعنده الصبر ده والحكمه ان هو يسمع الكلام ويقول دي مشكله بس انا مش لازم اتكلم فيها دلوقتي، فانا هاجلها لبعدين وهحطها في موضع معين في الكلام. مش كل الناس تعرف تعمل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر وينهى وينصح ويعلم دون أن يواجه أحدا بشيء يكرهه إلا بمقتضى المصلحة. فلما قام، لما الرجل ده قام، قال للقوم أي لأصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع هذه السفرة أي يتركها. لأن لو هو النبي عليه الصلاة والسلام كلمه قدام الناس قال له إيه اللي أنت حاطه ده وده ما ينفعش، ممكن الرجل إيه، يستحي، او ان هو يشق عليه ان يبقى التوجيه كده قدام الناس كلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يعلم الناس ان ده ايه، ان ده غلط، ان الفعل ده ما تعملهوش. وفي نفس الوقت ايه، بسم الله، وفي نفس الوقت لم يحب ان يواجه هذا الشخص بما يكره. فلما قام قال للقوم أي لأصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع هذه السفرة أي يتركها. قالوا: هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي وغيره، ولكن معنى الحديث صحيح، ليه شواهد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، يطلع على المنبر ويقول مثلا فلان بيقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وده يستثنى منه التحذير من شر أصحاب البدع، إن أنت تعين إنسان بعينه يقول يا جماعة انتبهوا من فلان ده كذا، أو تقول كلام اللي بيقول كذا كذا كذا انتبه منه، تحذر الناس من شر إنسان مبتدع أو شر إنسان بينشر الإلحاد وهكذا يعني. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء يعني شيء يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول، وكان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي لم يقل ما حاله وشأنه، لم يصرح باسمه، قالش فلان بالاسم يعني، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، احترازا عن المواجهة بالمكروه. طيب وفي الآخر هي الرسالة هتوصل، يعني هو فلان قاعد في المجلس، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يقولون كذا، الناس اللي قاعدين مش عارفين النبي بيتكلم عن مين، مين اللي قال الكلام ده أو مين اللي عمل الفعل ده، لكن اللي عمل الفعل هو قاعد، والرسالة إيه؟ الرسالة وصلت. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني الشخص اللي اتعود ان هو يشتم يا جماعه، او ان هو يعني اما ان هو فاحش في يعني كلامه فاحش، ده طبيعه يعني، هو ايه ما بيتكلفش الفحش، او متفحش يعني هو بيتكلف ان هو يتكلم بالكلام الفاحش القبيح يعني، فده مش من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا. المتفحش الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، فاللي دايما قاعد يسب ويقول كلام فاحش ويلعن ده خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تماما، ده أبعد ما يكون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا صخابا في الأسواق، صياحا صراخا يزعق كده صوت عالي ويصرخ ويعلي صوته كده في الأسواق، ده مذموم، ولا سيما في الأسواق التي هي مجمع الناس من كل جنس، ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني لو إنسان أساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة بالسيئة، لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة، يعني واحد أساء إليك ممكن إن أنت ترد عليه الإساءة بقدر الإساءة اللي هو أساءها، تاخد حقك تنتصر. طيب الأحسن إيه؟ إن الإنسان يعفو إذا كان في مصلحة للعفو، ولا يجزي بالسيئة السيئة. قال ما لم تنتهك حرمة الله تعالى، لكن يأخذ بالفضل، ولكن يعفو يتجاوز عن المخطئ ولا يعاقب. واحد غلط فيك فأنت ممكن أنت ترد عليه الغلط، لكن العفو أقرب للتقوى، وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لو الخطأ إيه في الدين. قال ويصفح، قال الصفح ترك التثريب ولكن يعفو ويصفح، التثريب اللي هو العتاب واللوم يعني، وهو أبلغ من العفو. قال يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعني مش الموضوع ده انا مش هتكلم فيه تاني، يعني مش هعاتبكم ولا هفتح الموضوع تاني خالص. لا تثريب، لا تثريب. وهنا دي لا النافية للجنس، لا تثريب يعني اي نوع من انواع التثريب ده لا لن يقع. يعني اي حاجة تدخل حتى لو حاجة بسيطة في التثريب اللي هو العتاب واللوم ده مش هيجي، يعني مش هلوم عليكم خالص. يعني في واحد ممكن يعفو بس كل شوية يقعد ايه، يقعد يديك كلمتين كده، يديك كلمتين في جنابك كده، او يقعد يلوم عليك، انا مسامحك خلاص بس ايه، يقعد يلوم عليك ويعتب عليك وبرضه مش فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، لكن يعفو ويصفح. سيدنا يوسف عمل كده مع اخوته رغم ان هم يعني رموه في البئر وظلموه وحرموه من والده يعقوب عليه السلام واتسجن بسببهم، يعني اتعرض لبلاءات، وفي الاخر قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب. قال ولكن يعفو ويصفح، قال الصفح ترك التثريب وهو ابلغ من العفو، وقد يعفو الانسان ولا يصفح. وقال تعالى فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. قال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. قال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران. قال في التوراه يعني يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ، اي الصفات ايه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، ولا يدفع بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صم وقلوبا غلف. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امراه. يعني الضرب لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو مباح بضوابط وشروط للتأديب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب، إلا يعني ما جاء في حديث عائشة قالت فلهذني في صدري لهذة أوجعتني، لأن السيدة عائشة لما هي تتبعت، عارفين حديث لما خرجت ورا النبي عليه الصلاة والسلام وظنت ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك المبيت عندها وذهب لبعض نساء، فهي اساءت الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي حملها على ده ايه؟ الغيره والشيطان. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ضربها ضربه إيه، خبطها خبطه كده تاديبا له وتربيه له، فقالت فلهدني في صدري لهذه اوجعتني، زي ايه؟ خبطه كده ايه، ان انت عايز تفوق اللي قدامك، مش ضرب اللي هو ضرب اللي هو فيه غرض الاهانه وكسر اللي قدامك، لا مش ده المقصد اصلا. فقالت فلهدني في صدري لهدة اوجعتني، وقال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله. يعني انت تصورتي ان النبي عليه الصلاه والسلام هيظلمك وياخد من حقك؟ ما ينفعش. فهنا هي قالت رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. شيئا دي بقى ايه؟ لا ضرب حيوان ولا جماد ولا اي حاجه. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله. الا ان هو يضرب في الجهاد في سبيل الله. ولا ضرب خادما ولا امراه. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا آدميا ولا غيره. إلا أن يجاهد في سبيل الله. مش قال إيه؟ وليس المراد به الغزو مع الكفار فقط، بل يدخل فيه الحدود والتعزير وغير ذلك. قال: وهذا الحديث يندب إلى العفو والتجاوز والأخذ بالحسنى وعدم الانتقام للنفس، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وهذا مندرج تحت نفي العام، اللي هو العام نفي العام اللي هو إيه يا شباب؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. هنا ده لفظ عموم، ليه؟ لأن ده نكرة في سياق النفي، ما ضرب، ما ضرب شيئا، فهنا ده خلاص إيه؟ ما نافية وشيئا نكرة، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربش أي حاجة خالص. لا، عارف زي ما أنت تقول إيه؟ ما أكلت شيئا، ما أكلت شيئا، يعني أنت ينفع إن أنا أقول طب يعني هو مثلا أكل حاجة خفيفة؟ لا، ما أكلت شيئا يعني إيه؟ يعني أنا ما أكلتش أي حاجة خالص، ما ضرب شيئا قط، ده لفظ عموم، تمام؟ طيب، ما الخادم والمرأة يدخل تحت إيه؟ تحت الشيء ده، صح ولا غلط؟ طب ليه ذكر بعدها بقى؟ ده معنى كلام هنا هو يا جماعة، عشان نفهم بس كلام إيه، كلام العلماء في الشرح. يقول: ولا ضرب خادما ولا امرأة، هذا مندرج تحت نفي العام. فهمت؟ ده الخادم والمرأة يندرج تحت إيه؟ تحت الشيء، ولكن خصهما بالذكر. طب ليه ذكر بقى المرأة والخادم بعدها خصوصا؟ يعني اهتماما بشأنهم. فاهمين يا شباب؟ يعني هي السيدة عائشة أكدت ذكر المرأة والخادم اهتماما بشأن إيه؟ بشأن الخادم والمرأة. ليه؟ علشان الناس بتتساهل في هذا الأمر، وبيكثر ضرب الخادم وضرب الإيه؟ المرأة، اهتماما بشأنهما أو لكثرة وقوع ضرب هذين في العادة، والاحتياج إلى ضربهما تأديبا، فضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه. يعني هي بتقول رضي الله عنها أكدت ذكر المرأة والخادم ليه؟ علشان الناس في العادي بتضرب المرأة والخادم، وأحيانا يحتاج الإنسان لضرب المرأة والخادم تأديبا أو اهتماما بشأن المرأة والخادم، الإحسان إلى المرأة والإحسان إلى الخادم. فقال في الشرح يعني: فضربهما وإن جاز بشرطه، يعني وإن جاز الضرب بشرط، الشروط المحددة للضرب، فالأولى تركه، الأولى تركه. قالوا: بخلاف الولد فالأولى تأديب، إذا كان الضرب يكون في مصلحة بطريقة معينة تأديبا للولد، فإيه؟ فقالوا: والفرق أن ضربه لمصلحة تعود عليه فلم يندب العفو، بخلاف ضربهما. يعني لو ممكن ترك ضرب الولد في بعض الأحيان بطريقة تربوية نافعة، ماشي، إذا كان ده نافع في حق الولد وتركه ده يؤدي إلى الفساد. طيب، وأنا صراحة يعني محتاج أبحث شوية في موضوع تربية الأولاد بالضرب. طبعا مش بتكلم عن الضرب اللي هو الضرب المهين او الضرب المبرح او كده يعني، لكن انا يعني انا عارف ان الناس المتخصصين في التربيه المتصدرين يعني حديثا بيقولوا ان الضرب ده ممنوع تماما وان ده اسلوب غلط تماما وكده، فانا صراحه مش يعني محتاج ان انا ابحث واسال حد من اهل العلم والخبره، انا ما عنديش حاجه في المساله يعني، بس هل الأمر مطلقا كده؟ يعني في أفكار بتبقى جاية مصدرها من الغرب، فهل صح 100% إن أنا ما ينفعش بأي شكل من الأشكال إن أنا أضرب ابني حتى لو ده ضرب بالغرض منه الإصلاح ومش ضرب يعني ضرب مهين أو ضرب مبرح أو الكلام ده؟ او هو مثلا انا استعملت اساليب معينه في التربيه وفي العقوبه، وانا استعمل اسلوب ده، اسلوب الضرب بطريقه معينه بطريقه محدده اللي الشرع جاء بها، فهل ده يكون مطلقا كده غلط؟ امال الحديث اللي هو بتاع واضربوهم لعشر، فدي حاجات صراحه انا ايه محتاج ان انا يعني ابحث فيها. لكن انا بس حبيت افتح المساله علشان لو حد سمع الكلام دلوقتي بخلاف الولد فالاولى تاديبه، فممكن ايه يتبادر للذهن ان النظريات الحديثه كلها ان ضرب الولد ده ما ينفعش خالص، وان ده غلط خالص، وان ده مش عارف ايه. انا لا اؤمن بده، يعني انا لا اؤمن بده، وفي نفس الوقت مش مع ان الضرب يبقى هو الاساس بطريقه مهينه وطريقه مبرحه، فاهمين يا شباب؟ لكن اكيد في صوره معينه ان الضرب يكون فيها بطريقه ما اسلوب من اساليب التربيه والتاديب. ولعل ان شاء الله يعني ربنا يكرم كده الواحد يبقى يعني يتكلم مع حد من المتخصصين في التربيه وعنده علم، عنده يعني وعي كافي بالعلم الشرعي، او عنده عمق يعني في التعلم علوم الشريعه، فنتكلم في الموضوع ده يعني. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا أي منتقما من مظلمة ظلمها قط، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، لا يغضب لنفسه، لا ينتصر لنفسه يعني، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، يدل ده ان الانسان يغضب لله، انه يجب الغيره والغضب والانكار اذا انتهكت محارم الله. فاذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من اشدهم في ذلك غضبا، كان اشدهم غضبا لله كما تقدم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجلس إن شاء الله ينتهي لما نخلص الباب بإذن الله، فمعلش اللي عنده حاجة أو حابب يستأذن ممكن يتفضل ويسمع تسجيل المجلس يعني المتبقي، يعني اللي عنده محاضرة أو حاجة. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول. يعني فاهمين حديث ده أحيانا بيشكل على كثير من الناس، يعني واحد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام استأذن هو يدخل، فسيدة عائشة قاعدة فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بئس أخو العشير، يعني ده رجل سيء، بئس الرجل. ثم أذن له، فلما دخل الرجل ألان له القول، النبي عليه الصلاة والسلام كلمه حلو ألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني قلت بئس أخو العشيرة وبعدين إيه لما دخل ألنت له القول. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الرجل هو عيينة ابن حص، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام يعني حقيقة ما كانش أسلم يعني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله، من باب التحذير ان هو ايه، هو ما اسلمش حقيقه يعني. فقال: بئس اخو العشيره، يعني بئس هذا الرجل منها، ثم ألان له الكلام تألفا له ولأمثاله على الإسلام. فلما خرج السيدة عائشة قالت: قلت ما قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال: إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه لأجل قبيح قوله. وكان عارف شخص، أنت عارف إن هو لسانه طويل وغضوب وقليل الأدب، ولو أنت ما تعاملتش معاه بنوع من التألف أو إن أنت بنوع من المداراة هيغلط فيك ويتكلم عنك وحش. فده ممكن يطلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم بقى أشعار ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي لأجل قبيح قوله وفعله، أي كي لا يؤذيهم بلسانه، وفيه رخصة المضارات لدفع الضرر. وقال القاري: قوله اتقاء فحشه أي أنني إنما تركت الانقباض في وجهه اتقاء فحش، لكن هو يستحق كده. طيب هنا، طيب حد ممكن يقول: طب هو ده كده يعتبر غيبة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام اغتاب الشخص ده، قال بئس أخو العشيرة، ده كده غيبة؟ قال القرطبي رحمه الله، القرطبي ده مش القرطبي اللي هو المفسر، ماشي؟ قال القرطبي رحمه الله في الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش. يعني لو شخص بيجاهر بالفسق، بيعلن بالفسق والفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، يجوز إن أنا أحذر الناس منه، مجاهر بالفسق مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك الى المداهنه في دين الله تعالى. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني واحد يقول لك: طب ما انا ممكن لما انا اجي ايه اكلمه حلو وكده، يعني اقعد بقى امدحه ويا سيدنا ويا مولانا ويا مش هو الراجل اصلا مبتدع او انسان بيضل الناس او بينشر الفسق، ما اقعدش بقى اقول له ايه يا اعظمه وامدحه واقول له ده انت انسان عظيم وانت انسان ممتاز وانت انسان كويس وانت ربنا بيحبك. لا، ده ايه؟ ده اسمه مداهنة، ده اسمه مداهنة. لكن المداراة، هنا هيقول الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة ان قال ان المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا او الدين. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بذل ايه؟ بذل دين ولا بذل دنيا؟ بذل دنيا، كلمه كويس بس ما قالوش ايه، ما قالوش انت انسان ممتاز وانت انسان رائع وانت انسان صالح وانت انسان، ما مدحوش بس كلمه كويس، قابله مقابله كويسه، قال له كلام طيب، لكن ما مدحش الشخص نفسه. فاهمين الفرق؟ طب لو انا مدحته وهو اصلا هو منافق مثلا، وانا عارف ان هو منافق، وقعدت اقول له ده انت انسان طيب وانسان خير وانسان، ده ايه يعني؟ هو اصلا ايه، انا اعلم ان هو انسان على خلاف المدح اللي انا بمدحه ده، انا بمدح انسان بما ليس فيه، فده اللي هو المداهنة المقصود. فقال ان المداراة بذل الدنيا، يعني انا كلمته كويس ليه؟ علشان لصلاح الدنيا او الدين، ماشي؟ طبعا انا في دماغي امثلة كتير بس مش هينفع ان انا اقولها يعني. طيب، او هما معا، او هما معا لصلاح الدنيا والدين، ماشي؟ وهي مباحة وربما استحبت. طيب، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، ده بقى واحد ايه بيضحي بدينه علشان ايه؟ علشان الدنيا. يعني اظن ده انتم ممكن تبقوا ايه بتشوفوه يعني في الواقع، يعني ان واحد بيبيع دينه علشان ايه؟ علشان دنيا. وممكن واحد ايه يبيع دينه علشان دنيا، علشان دنيا الناس. وده اعجب ما يكون، ان واحد مش طايل حاجه بس يبيع دينه ويبيع كرامته ومروءته علشان ايه؟ علشان دنيا الناس، دنيا غيره يعني. فسبحان الله، هو دين مداهنه بقى. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ان الانسان يتنازل عن العقيده ويتنازل عن الدين في مقابل الدنيا، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنيا حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله. يعني ما مدحوش، يعني هو قال بئس أخو العشيرة، وبعدين لما دخل قال إيه نعم أخو العشيرة مثلا، أو نعم الرجل، يبقى ده هنا في تناقض. لا، النبي ما عملش كده أصلا، فإن قوله فيه قول الحق، يعني هو فعلا بئس أخو العشيرة، وفعله معه الفعل حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال والحمد لله. واضح كده؟ فاهمين الحديث ده يا شباب؟ الجزئية دي مهمة، فهمتوها؟ هل فهمتم؟ طيب، قال عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. يعني حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ما يعطيه، لو ما عندوش حاجة، حد طلب منه حاجة، فأقل شيء إنه يدعي له يوعده، طيب إن شاء الله لما يجي حاجة هجيب لك كده، قال أي لا أعطي، يعني أو حد يقول لا مش مديك، بل إما أعطى أو اعتذر ودعا أو وعد له فيما تمنى، إما أن أنا أديله أو أن أنا أعتذر وأدعي أو أن أنا أوعده، طيب إن شاء الله لما يجي لي حاجة إن شاء الله بإذن الله أنا هديك، عملا بقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مستني خير، مستني فضل رحمة، فقل لهم قولا ميسورا، يعني ردهم ردا جميلا، ان انت تقول لهم طيب ان شاء الله لو جه حاجه انا هدي لك باذن الله. قال انس وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا ياتيه احد الا وعده وانجز له ان كان عنده. وفي الحديث المراه اللي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم برده، وقالت يا رسول الله صنعتها لك وجئتك لأكسوكها، فقال فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فخرج عليها وخرج علينا وإنها لإزاره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام ثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها. شوف هنا، يعني سبحان الله، ده من المعاني الجميله، اللي هي ان هي عايزه تعمل اي حاجه، عايزه تعمل اي حاجه للدين، فهي مش لاقي حاجه تعملها غير ان هي ايه، هي بحب كده بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، فعملت ليه ايه، خيطت له حاجه، فصلت له ثوب كده، رداء او ازار، وراحت ايه النبي عليه الصلاه والسلام قالت له ايه، انا عامله لك ده هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خد الهدية، قبل الهدية ولبسها محتاجا إليها، يعني كان هو فعلا محتاجها، فخرج علينا على الصحابة يعني وإنها إزاره، لبسها بقى، يعني خلاص لبس الهدية الجديدة دي. قال سهل اللي هو راوي الحديث فحسنها فلان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنها، اقسميها. قال له ده جميله قوي، انا عايزها، هاتها لي يا رسول الله، ده حلو قوي الازار ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال له حاضر. فجلس النبي عليه الصلاه والسلام في المجلس، وبعدين رجع الحجره، وبعدين ايه طبقها طواها، ثم اعطاها للرجل. فلما النبي عليه الصلاه والسلام قام، فالناس قالوا للرجل ما أحسنت، يعني اللي أنت عملته ده غلط، ليه عملت كده، ما أحسنت، سألته إياها وقد لبسها محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائل. يعني هو ده الشاهد بقى، إن أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول لك لا. فقال والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال لهم والله أنا طلبتها علشان أتكفن فيها. قال فكانت كفنه، فكانت كفنه، فكانت كفنه. مرة حد من الشباب كنا في اعتكاف، وبعدين أنا كنت في كلمة كده بقول الحديث ده، فالمهم إيه هو إيه لقيته تاني يوم جاي بيقول لي إيه، لأني لابس جلابة كده، قميص يعني مغربي كده، فالمهم راح جاي بيقول لي إيه، بيقول لي اكسونيها ما أحسنها. قلت له لا. قلت له هو الصحابي كان واخدها عشان يتكفن فيها، انت هتتكفن فيها؟ لو انت هتتكفن فيها اديها لك ماشي. ويعني ايه ما تجيش تسمع الحديث وتيجي ايه تستعمله عليا. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي أكثر الناس جودا وعطاء بالخير، والكرم والجود ده كان بيزداد في رمضان بسبب إيه؟ بسبب لقاء جبريل ومدارسة القرآن، حاجتين يعني. انت الكرم ممكن يزداد، وده ان شاء الله في الحلقه الجايه بتاعت وعي ممكن تسمعوا ايه الحديث ده بالتفصيل، المعنى ده هنتكلم فيه ان شاء الله. ان الانسان لما بيصاحب اهل الكرم ده الطبع بطباع سراقه يعني، الناس بتتعدي من بعض طباع يعني. فلو انت ماشي مع انسان كريم هتتعود الكرم، ولو انت اتربيت في بيئه اتعودت الامساك والبخل هتتعود البخل. فالإنسان الكريم بيعدي الناس اللي حواليه يعني. فمصاحبة الصالحين وأهل الكرم، مصاحبة الصالحين وأهل الكرم بتؤثر في الناس يعني. أنت عايز تتعلم الكرم امشي مع حد كريم. دي حصري قبل الحلقة، حتى القصة بتاعت الاعتكاف دي برضه ايه قبل الحلقة برضه حصري. والحاجة الثانية هي مدارسة القرآن، والمدارسة مفاعلة من الجانبين، فأفاد أن كل منهما تارة يقرأ ويسمع الآخر يعني، شوية النبي يقرأ وشوية جبريل عليه السلام يقرأ ماشي. دي مدارسة مفاعلة، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والمراد كالريح في إسراعها وعمومها يعني. يعني حاجتين، تشبيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام أو الجود بالريح المرسلة، حاجتين. إيه هما الحاجتين يا شباب؟ ركزوا. يعني إيه كان كالريح المرسلة؟ الريح المرسلة بإيه؟ هي الريح دي بترسل إيه؟ بالمطر، بترسل السحاب ان هو ايه ينزل المطر تمام والغيث. طيب الريح فيها حاجتين، السرعه والعموم، ان هي بتصيب الاراضي كلها لا تفرق بين الغني وبين الفقير، زي ما ايه اخونا محمد طارق قال كده. طيب جزاك الله خير. قالوا عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر شيئا لنفسه لغد، ده يدل على تمام التوكل، وده مع جواز الادخار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة يعني، ده ثابت وده ثابت. وعن عائشة رضي الله عنها، ونختم بالحديث ده، ودي من السنن الجميله الانسان يتعلمها الحديث ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها. يعني حد جاب لك هديه، من السنه ان انت لما تقبل هديه ان انت تدي له هديه، اي حاجه بقى يعني، تدي له حاجه زيها، حاجه اقل منها، حاجه اعلى منها، لكن ايه لو مكافئه يبقى ماشي. وده سبحان الله انا شفت المعنى ده عند الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه يعني. يعني مرة كنت جايب للشيخ هدية، فما فيش مره تجيب للشيخ اي حاجه الا حتى لو حاجه بسيطه، الا ولازم لازم يديك هديه، لازم يديك هديه يعني اي حاجه، يعني اي يعني ممكن يديك اي حاجه فعلا، اي حاجه حرفيا يعني. ربنا يحفظه يعني ويبارك فيه. في نفس الوقت يعني ممكن بعدها، يعني ممكن بعدها ماشي، لكن الظاهر ان هي ايه، يقبل الهديه ويثيب عليها، يثيب عليها بقى دلوقتي ماشي، لو انا عندي حاجه، لو مش عندي يبقى بعدين. لكن دي من السنن الجميله، من السنن الجميله ان انت ايه يعني، ودي بتعلمك ان انت تدي على طول يعني، ما تفكرش يعني انت ايه، حد جاب لك هديه فانت مثلا تبص حواليك كده، طب انا ممكن اديله ايه، فلقيت عندك مثلا كتاب جميل عايز تديهوله إيه كده يعني. ماشي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، زي قصة الإيه؟ العشر أغنام تقصد، بتاعة حاتم الطائي. أيوه دي في الحلقة اللي فاتت. قال الحافظ: أن يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. هو بيقول ابن حجر بيقول ان اقل شيء ان هي تبقى ايه، مساويه يعني، لو انت تستطيع يعني، ده طبعا على الاستحباب يعني، مش وجوب يعني، مش واجب ان انت تعمل كده، لكن ده ايه، ده من الحاجات من السنن الجميله يعني. وطبعا ايه يعني، لا يخفى ان الهديه، ان الهديه لها شأن عظيم سبحان الله. وانا يعني احكي لكم حاجه خاصه يعني. كان في فتره كده، كان كنت بعمل كنت ب مثلا ممكن حد صاحبي لو شغال في العطور او كده، اطلب منه كميه اللي هي الازايز العطر الصغيره خالص دي. لو انت مثلا عملت مثلا ايه 100 ازازه او 50 ازازه، الازازه ممكن مثلا يعملها لك، يسحبها لك جمله تتكلف مثلا الواحده مثلا ايه ايام زمان يعني 15 جنيه، 20 جنيه، فهديه بسيطه خالص يعني، حاجه بسيطه. فكنت ايه، بخلي الحاجات دي معايا في العربيه، معايا في الشنطه، مش عارف ايه، انا ماشي اقابل مثلا البواب اديله هديه، اركب مع حد اديله حاجه كده يعني. فالموضوع ده كان بيسيب اثر في نفوس الناس غير عادي، غير عادي. لدرجه ان انا مثلا انا كنت بروح اسكندريه، فكنت باركن في باركنج معين كده، ارض معينه، وقعدت فترة طويلة جدا ما اروحش يعني، فترة ممكن سنة مثلا او اكتر من سنة ما اروحش مثلا المكان ده. وكنت مرة لما رحت اديت للراجل اللي هناك، اديته ازازة عطر هدية اللي هي بتاع الصغير ب 20 جنيه. فبعد سنة اول لما شافني قال لي: ازيك واخبارك ايه، ده الازازة بتاعتك لسه عندي والله. قابلني مقابلة يعني كأن انت جايب له هدية مثلا ب 1000 جنيه مثلا ولا حاجة. قال لي: والله ده لسه الازازه بتاعتك عندي لحد دلوقتي ومش عارف ايه. نفس الكلام لما بروح القاهره، بدخل المكان اللي احنا ساكنين، المكان السكن عندنا هناك، الراجل اللي على الباب برضه نفس الكلام، يقول لي: ايه يا شيخنا، فين، مفيش ازازه عطر زي اللي انت كنت مديها لي. انا اصلا مش فاكر، بس هو خلاص شوف هديه بسيطه قد ايه وليها اثر في نفوس الناس. فانصح يعني ربنا يعفو عن الواحد بقى مقصر في الحاجات دي، لكن انصح ان الانسان يحط ده في الحساب يعني. وانا ايه، اخواننا بتوع التبليغ والدعوه دايما ماشيين ايه بالبونبوني والشوكولاته وكده يعني، بيوزعوا يعني على الناس قبل ما يكلموا او ينصحوا يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ومعلش احنا النهارده ايه طولنا عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.